تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها فاصبر إن العاقبة للمتقين. That is from the news of the unseen which we reveal to you, O Muhammad. You knew it not, neither you nor your people, before this. So be patient, indeed the best outcome is for the righteous.